السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من أنعم الله عليكم بالاجتماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك بعد مغيب شمس اليوم، ندخل إن شاء الله عز وجل في العشر الأواخر المباركات التي فيها الليلة المباركة التي هي خير للمؤمن في بركتها وثوابها من ألف شهر. وينبغي علينا أيها الأحبة أن نستقبل هذه العشر بالعزم على الجد والاجتهاد فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كما ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتخلص من الذنوب بتوبة صادقة إلى الله عز وجل، نغسل بها الذنوب غسلا، وأن نزين قلوبنا لربنا في هذه الأيام. وإن لم نزين أنفسنا في هذه الأيام فمتى نتزين يا عباد الله؟ وأخص بالوصية أن نتخلص من القطيعة والعياذ بالله منها، فإن القطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا فوق ثلاث كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نحن أيها الإخوة مقبلون على الأيام العشر والليالي العشر، نرجو فيها أن يغفر الله عز وجل لنا، وإن القطيعة سبب للإبعاد عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح الجنة اليوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، وفي رواية إلا المتهاجرين. يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ربنا الكريم سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس، وأبواب الجنة في رمضان تفتح في رمضان كله، فلا يغلق منها باب، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك به شيئا. أما المشرك والعياذ بالله فهذا نجس لا يتطهر إلا أن يتوب من شركه، فالشرك سبب ذنب لا يغفره الله عز وجل أبدا، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا من الموحدين، هو موحد ليس مشركا، لكن ما شأنه؟ بينه وبين أخيه المسلم شحناء، أي تقاطع وتدابر وتهاجر بسبب من أسباب الدنيا فوق ثلاث، فيقال أنظروا هذين المتهاجرين أخروهما عن المغفرة حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، وأنت يا عبد الله ترجو في هذه العشر أن يغفر الله عز وجل لك، فإياك أن تتلبس بهذا الذنب الذي قد تبعد بسببه عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. وأشنع القطيعة من أجل الدنيا قطيعة الأرحام، فإنها أقبح القطيعة، وقطيعة الرحم أيها الإخوة قد تكون سببا لعدم قبول العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع الرحم. تعرض الأعمال على الله يوم الخميس عشية الجمعة ليلة الجمعة، فتقبل أعمال الموحدين المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا قاطع الرحم والعياذ بالله لا يقبل عمله. فقطيعة الرحم قد تكون سببا لعدم قبول العمل، وأنت يا عبد الله ترجو من الله أن يقبل عملك في هذه العشر. والعبد قد يجتهد وقد يتعب لكن يتلبس بالمانع فلا يقبل عمله ولا يغفر له والعياذ بالله من سوء الحال. فيا أخي الكريم، يا أخي الكريم، إذا كانت بينك وبين قريبك قطيعة رحم من أجل الدنيا، أو كان بينك وبين مسلم قطيعة من أجل الدنيا، مهما كان السبب، لو كان السبب ملايين الريالات، لو كان السبب جرما عظيما، ينبغي عليك يا أخي أن تتخلص من هذا الإثم العظيم، وأن تكون من الأخيار الذين يبدأون بالسلام من أجل أن تتعرض لمغفرة الله وليقبل عملك. والله يا عبد الله لو ربحت الدنيا كلها وخسرت مغفرة الله عز وجل لك لكنت من الخاسرين، ولو أنك خسرت الدنيا كلها وربحت مغفرة الله عز وجل لك لكنت من الرابحين الناجحين المفلحين. فيا أخي سارع إلى التخلص من القطيعة، سارع إلى التخلص من القطيعة من أجل الدنيا في أسرع وقت، ولو أن تتصل بأخيك الذي قاطعته من أجل الدنيا، لو أن تتصل به بالهاتف لتسلم عليه وتقطع هذه القطيعة، فإن قبل منك فتلك رحمة من الله لك وله، وتكون مأجورا مرتين، تكون مأجورا لأنك بدأت الصلة، وتكون مأجورا لأنك تسببت في أن يترك هو القطيعة، فتؤجر مرتين. أما إذا أبى هو وأصر واستكبر وعاند وأبى إلا القطيعة مع سعيك، فقد برئت ذمتك وسلمت من تبعات القطيعة ويبوء هو بذلك. فيا إخوتي، وصيتي لنفسي ولجميع إخواني أن نتفقد حالنا، هل بيننا وبين أحد من المسلمين قطيعة مقصودة من أجل الدنيا؟ وهل بيننا وبين أحد من أرحامنا قطيعة من أجل الدنيا؟ فإن وجدنا ذلك فلنتخلص منها سريعا، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبل أعمالنا. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى سلامة القلوب وإلى صلة المؤمنين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيدني وإياكم من الشيطان الرجيم ومن حزبه، وأن يعينني وإياكم على الإقبال عليه بصالح الأعمال والتوبة الصادقة والتخلص مما يغضبه سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة، نواصل شرحنا لهذا الكتاب المبارك موطأ الإمام مالك رحمه الله عز وجل، حيث نشرح كتاب الصيام من هذا الكتاب المبارك العظيم. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: حجامة الصائم. روى مالك رحمة الله عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وروى رحمه الله عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحتجمان وهما صائمان. وروى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك: لا تكره للصائم الحجامة إلا خشية أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم. نعم، هذا الباب باب حجامة الصائم، عقده الإمام مالك ليبين ما يتعلق بحجامة الصائم. والحجامة من الحجم، وهو المص. يقال: ما حجم الصبي ثدي أمه، أي ما مص ثدي أمه. وأما المراد بالحجامة فالحجامة هي المداواة بإخراج الدم من الجلد، المداواة بإخراج الدم من الجلد. الحجامة يا إخوة دواء، وهي من خير الأدوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل أدويتكم الحجامة، وفي رواية: إن من أمثل أدويتكم الحجامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن في شيء مما تتداوون به خير ففي الحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ما مر بملأ من الملائكة إلا أمروه بالحجامة، وأمروه أن يأمر أمته بالحجامة. إذن الحجامة دواء، فالحجامة التداوي بإخراج الدم من الجلد، يشرط الجلد ويخرج منه الدم. وقولنا من الجلد يخرج الفصد، لأن الفصد التداوي بإخراج الدم من العروق. الفصد التداوي بإخراج الدم من العروق، فيشرط العرق بطريقة معينة ويخرج منه الدم. قال يحيى ابن يحيى: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وهذا الأثر رواه الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة وهو بإسناد في غاية الصحة، إسناد ذهبي، مالك عن نافع عن ابن عمر قال إنه كان يحتجم وهو صائم. إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم في أول الأمر، قال ثم ترك ذلك بعد، ترك الحجامة وهو صائم. وهنا اختلف العلماء لماذا ترك الحجامة بعد، فقال بعض أهل العلم ترك الحجامة بعد لأنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فترك ذلك لما بلغه. وهذا من الذي قال به؟ الذي قال به الذين يرون أن الحجامة تفطر. وقال بعض أهل العلم ترك الحجامة بعد لأنه أسن وكبر في السن فأصبحت الحجامة تضعفه، تضعفه وهو صائم، فقالوا إنما ترك الحجامة لأن الحجامة أصبحت تضعفه. قال يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب أن سعد ابن أبي وقاص وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم كانا يحتجمان وهما صائمان. وهذا الأثر أيضا رواه عبد الرزاق لكنه ضعيف لانقطاعه، ضعيف لانقطاعه. أما كون ابن عمر يحتجم وهو صائم هذا جاء في الأثر السابق في غاية الصحة، وأما كون سعد رضي الله عنه يحتجم وهو صائم هذا الأثر فيه انقطاع فهو ضعيف. قال يحيى حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. وهذا الأثر صحيح رواه عبد الرزاق وغيره وإسناده صحيح. فعروة بن الزبير رضي الله عنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، فهو لا يرى أن الحجامة تفطر الصائم. قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال بعض أهل العلم معنى هذه الجملة أنه كان يصوم كثيرا أو يسرد الصوم فكلما احتجم يوافق صومه. وقال بعض أهل العلم بل كان يفعل ذلك ليبين الإباحة. طيب يعني كأن سائلا يقول لماذا لا يحتجم إلا وهو صائم؟ لا شك أن الحجامة حال الصيام ليست سنة مطلوبة، فلماذا لا يحتجم إلا وهو صائم؟ قال بعض العلم لأنه يسرد الصوم فيصوم أياما متتابعات فلا يتيسر له الحجامة إلا وهو صائم. وقال بعض أهل العلم بل كان يفعل ذلك ليبين للناس أن ذلك جائز. نعم هو هذا اليوم صائم وغدا مفطر، يمكن أن يحتجم وهو مفطر، لكن يحتجم وهو صائم من أجل أن يعلم الناس أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. وهذا الباب فيه مسألة الحجامة للصائم، وهي مسألة عظيمة تقابلت فيها الأدلة واختلف فيها العلماء. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، وأن من احتجم وهو صائم فصومه صحيح، لكن تكره إذا خشي الصائم أن تضعفه، إذا خشي الصائم أن تضعفه تكره. وقال أكثرهم ترك الحجامة حال الصوم أحب إلينا. إذا ماذا يقول الجمهور يا إخوة؟ يقولون لو احتجم الصائم ما أفطر، لكن يكره أن يحتجم إذا علم من نفسه أنه إذا احتجم يضعف. يعني مثلا يا إخوة، شخص صائم فاحتجم فضعف وشق عليه الصيام وأكمل اليوم بالقوة حتى أكمل، يقولون يكره له أن يحتجم مرة ثانية وهو صائم حتى لا يضعف عن الصوم. وقال أكثر الجمهور ترك الحجامة أحسن من فعلها، ترك الحجامة للصائم أحسن من فعلها، للخروج من خلاف أهل العلم ولما ورد فيها من الحديث. واستدل الجمهور بأدلة، أولها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قالوا فدل ذلك على جواز الحجامة للصائم. قال المخالفون ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي، فربما احتجم لأنه مرض كما ورد في الروايات ثم قضى من بعد. قلنا لو قضى لنقل، لو قضى لنقل. إذن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولم يقضي ذلك اليوم. الدليل الثاني للجمهور قالوا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، أكنتم يعني معاشر الصحابة، والأصل في هذا أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وردت رواية صحيحة عند البخاري أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر مؤكد أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. قال لا، لا نكره الحجامة لذاتها إلا من أجل الضعف، إذا كان الإنسان يضعف بسبب الحجامة كنا نكرهها. قالوا فدل ذلك على أن الحجامة لم تكن مكروهة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عم كل الزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، ولو كان هذا في زمن دون زمن لبينه أنس رضي الله عنه. قالوا أيضا الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يحتجمون مع كونهم صائمين، ومن ذلك ما أورده الإمام مالك معنا هنا. قالوا فدل ذلك كله على أن الحجامة لا تفسد الصوم، وأن للصائم أن يحتجم إلا إذا خشي أن تضعفه فإنه يكره له أن يحتجم. وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر الصائم، ووافقهم بعض الشافعية، فبعض الشافعية وافقوهم على أن الحجامة تفطر الصائم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والأفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه البخاري وأحمد والنووي وابن القيم والألباني، فهذا الحديث صحيح وقد ورد عن عدد من الصحابة، ورد عن عدد من الصحابة، وظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرارا ولم يقله مرة واحدة، لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه قال هذا في رجلين كان أحدهما يحجم الآخر في البقيع، في البقيع. وجاء أنه في فتح مكة، وجاء أنه في حق جعفر رضي الله عنه. وهذا يدل على تكرار هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحنابلة: نحن نرجح هذا الحديث على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. لماذا؟ قالوا: لأنه ناقل، والناقل مقدم على المبقي. كيف؟ قالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم مبقي على الأصل وهو براءة الذمة وعدم المنع من الحجامة. كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا نقل عن هذا الأصل، والناقل مقدم على المثبت، لأن الناقل يأتي بزيادة علم، يأتي بزيادة علم. لكن الجمهور ناقشوهم في هذا من وجهين. الوجه الأول قالوا: نقلب عليكم الأصل. كيف نقلب الأصل؟ قالوا: نقول إن الأصل في الحجامة التفطير، وكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذا ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المثبت. طيب قالوا لهم: ما الدليل على أن الأصل التفطير؟ قال: والدليل ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه عند النسائي وابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، رخص في الحجامة للصائم. وقد قوى الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث، قوى هذا الحديث. قالوا: والترخيص لا يكون إلا بعد منع، الترخيص لا يكون إلا بعد عزيمة، لا يكون إلا بعد منع. فالأصل في الحجامة أنها ممنوعة، ثم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فنقلنا عن هذا الأصل. ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، أي الحاجم والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. قال الدارقطني: رجاله ثقات ولا أعلم له علة. وذكر الحافظ ابن حجر أن رجاله ثقات، لكن قال في متنه علة، لأنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم. والمعلوم أن جعفر بن أبي طالب مات قبل فتح مكة، وقد جاء في بعض روايات الحديث أن القصة في فتح مكة. لكن يجاب عن هذا بأن القصة متعددة، بأن القصة متعددة، ولا إشكال في هذا. فهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم. والوجه الثاني قالوا: حتى لو سلمنا لكم أن الأصل أن الحجامة لا تفطر، فإن نقول إن هذا متروك، حتى لو سلمنا لكم أن الحجامة الأصل في الحجامة أنها لا تفطر ثم جاء الناقل فإن هذا الناقل متروك. كيف متروك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. إذن الحجامة كيف كان شأنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أول الأمر براءة الذمة ما تفطر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فمنع من الحجامة، ثم رخص في الحجامة للصائم فرفع المنع. إذا مرت بثلاثة أطوار: براءة الذمة والأصل، ثم المنع، ثم الترخيص من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يضعف القول بأن الحجامة تفطر أن علة التفطير لم تظهر. يعني قلنا لهم ما هي علة كون الحجامة مفطرة؟ هل هي الحجامة بعينها؟ قالوا لا، الحجامة بعينها طيبة وأمرت بها الملائكة. قلنا لهم ما العلة؟ قال بعضهم العلة أن الحجامة تضعف، أن الحجامة تضعف. قلنا لهم وهل ما يضعف الصائم يفطره؟ هل ما يضعف الصائم يفطره؟ يعني يا إخوة، لو أن صائما جرى لمدة ساعة أو عمل فران يعمل أمام الفرن يخبز الخبز وضعف بسبب هذا، هل يفطر؟ بالاتفاق لا يفطر، بالإجماع لا يفطر. إذن الضعف ليس علة للتفطير. ويدل لذلك أن الضعف ليس علة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب إذا لو سلمنا لكم أن المحجوم يضعف فيفطر بهذه العلة، الحاجم هل يضعف؟ الحاجم ما يضعف. إذن العلة ليست يعني سليمة. وقال بعض أهل العلم وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية أن الحجامة يعني تفطر لأنها في المحجوم تضعفه وفي الحاجم ربما مص الدم فوصل إلى جوفه، فهو مظنة أن يصل الدم إلى جوفه. والجواب أنه بالنسبة لضعف المحجوم بينا أن هذه العلة لا تصلح، وبالنسبة للحاجم أن الدم قد يصل إلى جوفه فإن هذا مردود لأمور. الأمر الأول أن الغالب عند الحجامين أن الدم لا يصل إلى الجوف، حتى عندما كانوا يمصون الدم مصا قبل هذه الآلات الجديدة، فالحاجم يعرف يمص الدم ويمجه ما يصل إلى جوفه. ولو فرضنا أنه وصل إلى جوفه بغير قصد فهو معذور وذلك لا يفطره. طبعا الجمهور يا إخوة أجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. كيف أجابوا؟ قالوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. من ناسخ؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قلنا لهم ما دليل النسخ؟ قالوا دليل النسخ أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم إنما كان في فتح مكة، يعني في السنة الثامنة من الهجرة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قالوا هذا في حجة الوداع، وحجة الوداع متأخرة عن فتح مكة. إذا ناسخ. ما الدليل أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كان في حجة الوداع؟ قالوا أن الراوي هو ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما إنما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ما كان معه قبل. إذن هو متأخر فهو ناسخ، لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أجاب عن هذا وقال بل احتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية، وابن عباس رضي الله عنهما روى هذا عن الصحابة. نعم هو لم يكن معهم لكنه روى هذا عن الصحابة. فتلحظون أن المسألة فيها إشكال، لكن الذي يظهر لي والله أعلم في البحث العلمي المجرد أن الحجامة لا تفطر الصائم، أن الحجامة لا تفطر الصائم، لكن ننهى عنها الصائم. فنحن نفرق هنا يا إخوة بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فإذا جاءنا شخص وقال يا شيخ أريد أن أحتجم وأنا صائم، نقول له لا تفعل، اجعلها في الليل. جاءنا شخص قال يا شيخ أنا أمس احتجمت وأنا صائم، هل علي قضاء؟ نقول لا قضاء عليك. لماذا نفعل هذا؟ لأن المسألة تتجاذبها الأدلة، فنأخذ في كل جانب بالأحوط. فقبل الوقوع نأخذ بالأحوط وهو المنع من الحجامة، وبعد الوقوع نقول الأصل براءة الذمة من القضاء، الأصل براءة الذمة من القضاء، فلا نلزمه بالقضاء إلا بدليل. والأدلة الأظهر فيها والله أعلم أنه لا قضاء. طيب لو جاءنا شخص وقال يا شيخ أنا مريض ومتعبان ولا يهدأ مرضي إلا بالحجامة وأنا الآن صائم، هل يجوز أن أحتجم؟ نقول يجوز، لأنه هو الآن في مقام شدة الحاجة، والحجامة فيما ظهر لنا والله أعلم لا تفطر الصائم. طيب يترتب على هذا مسائل. المسألة الأولى الفصد، هل الفصد يفطر الصائم؟ طبعا يا إخوة الفصد ما ورد فيه حديث أنه يفطر الصائم، فذهب الجمهور ومعهم بعض الحنابلة، وهو قول عند الحنابلة، إلى أن الفصد لا يفطر، إلى أن الفصد لا يفطر. قالوا لأنه لم يرد فيه دليل، وذهب الحنابلة في قول إلى أن الفصد يفطر الصائم. ما الدليل؟ قال والقياس، نقيس الفصد على الحجامة من باب قياس الأولى. كيف قياس الأولى؟ يقولون معلوم أن الحجامة يخرج معها دم قليل ليس كثيرا، أما الفصد فيخرج معه دم كثير، وعلة التفطير بالحجامة عندنا أنها تضعف، فمن باب أولى الفصد، لأن الفصد يضعفه أكثر، لأن الدم الذي يخرج معه أكثر. لكن يجاب عن هذا بأنه أولا الصحيح أن الحجامة لا تفطر، وثانيا أنه لم يثبت أن علة التفطير بالحجامة أنها تضعف الصائم، ولذلك الراجح أن الفصد لا يفطر الصائم، لكن لو تركه لكان أحسن. المسألة الثانية مما يتفرع على مسألة الحجامة، إذا خرج الدم الكثير من الإنسان بغير فعل منه، بغير قصد منه، يسير في الطريق فجرح وخرج الدم، خرج دم كثير. يقطع اللحم فقطع يده وخرج دم كثير، هل هذا يفطر الصائم؟ قلنا لا يفطر الصائم باتفاق العلماء فيما اطلعنا عليه. خروج الدم الكثير بغير فعل من الإنسان وبغير قصد منه لا يفطره باتفاق العلماء فيما اطلعنا عليه من أقوال أهل العلم. فإن قال قائل لماذا لا يقاس على الحجامة بجامع أنه يضعف؟ قلنا لا يقاس على الحجامة لأن الحجامة بفعل مقصود من الإنسان، أما هذا فليس بفعله فلا يصح أن يقاس. إذن انتبهوا يا إخوة، لأن بعض الناس إذا جرح مثلا وخرج منها الدم قال افطرت، لأن العلماء يقولون خروج الدم يفطر الصائم. لا، إذا كان خروج الدم بغير فعل من الإنسان بغير قصد منه فإنه لا يفطره ولو كان كثيرا. المسألة الثالثة، إخراج الدم بغير الحجامة والفصد هل يفطر الصائم؟ مثل إخراج الدم للتحليل، يخرجون الدم بالإبرة من أجل التحليل، هل يفطر الصائم؟ نقول أما عند الجمهور فلا يفطر الصائم لأنهم يرون أن الحجامة لا تفطر. وأما من يرى رأي الحنابلة كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فإنهم يرون أن إخراج الدم القليل لا يفطر الصائم، أما إخراج الدم الكثير فإنه يفطر الصائم. يقولون إذا أخرج أنبوبة للتحليل فقط يقولون هذا ما يفطر الصائم لأن القليل لا يضعف الصائم فلا يشبه الحجامة، أما إذا أخرج الكثير تبرع بالدم وهو صائم فإنه يفطر عندهم، قياسا على الحجامة بجامع الضعف. والراجح أن إخراج الدم لا يفطر الصائم، لكن إخراج الدم الكثير ينبغي اجتنابه خروجا من خلاف أهل العلم، لكن لو أنه تبرع فإنه لا يفطر بإخراج هذا الدم. إذن يا إخوة، خلاصة الأمر أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصائم لا يفطر بخروج الدم منه بأي سبب من الأسباب، أن الصائم لا يفطر بخروج الدم منه بأي سبب من الأسباب، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. لكن الأولى والأحوط أن الصائم يترك إخراج الدم الكثير بالحجامة أو الفصد أو التبرع ويجعل ذلك في الليل خروجا من خلاف أهل العلم، ولورود الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأنا دائما أقول للإخوة أن تبقى صائما باتفاق العلماء أحسن لك من أن يختلف العلماء في صومك، أن تبقى صائما باتفاق العلماء أحسن لك من أن يختلف العلماء في صومك. فأنت إذا جعلت الحجامة في الليل فأنت صائم بالاتفاق، لكن إذا جعلت الحجامة في النهار يختلف فيك العلماء، قد تأتي إلي فأقول ما عليك قضاء، تذهب لشيخ آخر يقول عليك القضاء وأفطرت، فيختلف فيك في صومك أهل العلم. فأن تبقى صائما بالاتفاق خير لك من أن يختلف العلماء في صومك. هذا ما يتعلق بباب الحجامة للصائم، ونقف هنا. وأذكر للإخوة والله المستعان أن هذا المجلس آخر مجلس لنا في شهر رمضان لهذا العام 37 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنوقف الدروس من يوم الغد إن شاء الله عز وجل، وتكون عودتنا إن شاء الله للدرس في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة إن شاء الله عز وجل، حيث سنشرع إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد قبل الحج وبعد الحج إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله للجميع قبولا للصيام والقيام وعتقا من النار. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يجعل أيامنا القادمة خيرا من أيامنا الماضية، وأن يكرمنا فيها برضاه عنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. أسأل الله عز وجل أن لا يجعل هذه الأيام آخر العهد بشهر رمضان. أسأل الله لي ولكم طول عمر وأعواما عديدة يمر علينا فيها شهر رمضان المبارك، ونحن في حال سعيدة، ونحن في أمن وأمان وصلاح وإيمان. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم صائمين، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم أنت أعلم بنا منا. اللهم فمن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدينا فاقض عنه الدين، ومن كان منا مهموما فاكشف همه يا رب العالمين، ومن كان منا مبتلى فارفع عنه البلاء يا رب العالمين، ومن كان منا غنيا فبارك له في ماله، بارك له في ماله، بارك له في ماله، ومن كان منا فقيرا فأغنه وارزقه القناعة يا رب العالمين. اللهم من كان منا فقيرا فأغنه وارزقه القناعة يا رب العالمين. اللهم من كان منا فقيرا فأغنه وارزقه القناعة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في صحتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في ديارنا، وبارك لنا في جيراننا، وبارك لنا في ولاة أمرنا، وبارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وزدنا ولا تنقصنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم وغفر لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن هل هناك دعاء خاص عند الإفطار مثل ذهب الظمأ وابتلت العروق؟ أما قول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا ذكر يراد به الدعاء، وهو ثابت يقوله الإنسان إذا أفطر، وليس عند الإفطار قبل الإفطار، إنما إذا أفطر، لأنه يقول ذهب الظمأ. كيف يقول ذهب الظمأ وهو لما يفطر؟ لا زال الظمأ موجودا، وإنما السنة أن يقال ذلك إذا أفطر الإنسان. فإذا أفطر الإنسان على رطبات أو تمرات وأخذ وشرب الماء فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال العلماء هذا ذكر يراد به الدعاء، يعني أن العبد يتوسل إلى الله بأنه صام طاعة لله وأفطر طاعة لله وثبت الأجر، يعني اللهم ارزقني الأجر وثبته لي واحفظه لي. أما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا لم يثبت، هذا لم يثبت فيما علمت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول رجل مسلم سافر إلى أحد بلاد الغرب وتزوج من نصرانية وأنجب منها ولد وبنت، البنت جاءت لها إعاقة عقلية والولد سليم، توفي أبوهما وأخوته في بلاده الأصلي فقسموا نصيبهم من ميراث والدهم، فاتصلوا بابن أخيهم الذي في الخارج يتأكدوا من إسلامه فرد عليهم، وعندما سألوه عن إسلامه لم يجبهم، فماذا يفعلوا في الإرث؟ أعد السؤال. يقول رجل مسلم سافر إلى أحد بلاد الغرب وتزوج من نصرانية وأنجب منها ولد وبنت، البنت جاءت لها إعاقة عقلية والولد سليم، توفي أبوهما وأخوته في بلده الأصلي قسموا نصيبهم من ميراث والدهم، واتصلوا بابن أخيهم الذي في الخارج يتأكد من إسلامه فرد عليهم، وعندما سألوه عن إسلامه لم يجبهم، فماذا يفعل في الإرث؟ يا إخوة، الأولاد في الإسلام يتبعون خير الأبوين فيتبعون المسلم، فالأصل أن هذا الولد مسلم وأن هذه البنت مسلمة، فما لم يعلموا خلاف ذلك أنهم بعد البلوغ مثلا هذا الولد والعياذ بالله اختار غير الإسلام أو نحو ذلك، فإنه يجب عليهم أن يقسموا لهم ميراثهم. أما البنت المصابة في عقلها فهذه مسلمة، هذه مسلمة حتى لو كانت بنت 60 سنة، لأنها تتبع والدها المسلم وهي يعني مصابة في عقلها، عندها عاهة عقلية، فلا يعني يتصور أن تنتقل عن الإسلام. أما الولد العاقل إذا كان قد بلغ فالأصل أنه مسلم، الأصل أنه مسلم حتى يعلم خلاف ذلك، حتى يعلم خلاف ذلك بأن يعلم أنه اختار غير الإسلام. فالقاعدة عند أهل العلم أن الأولاد يتبعون خير الأبوين في الديانة فيتبعون المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذان سؤالان يتعلقان بالجماع في نهار رمضان. الأول يقول متزوج جديد جامع أهله في نهار رمضان فماذا عليه؟ والآخر يقول كنت مسافرا في نهاية رمضان وجهلا مني جامعت زوجتي وأكلت قبل الخروج من بلدي، وهذا لأنني كنت أعتقد أن الصوم لا يمكن أن يصوم بعض اليوم ويفطر بعضه، إضافة إلى أني بيّت نية الإفطار، فماذا علي؟ أما السؤال الأول يقول إنه كان حديث عهد بزواج وجامع امرأته وهو صائم، فهذا عليه القضاء وعليه الكفارة، لأن الأصل أنه يعلم، الأصل أنه يعلم، ولم يذكر لنا أنه كان جاهلا بالحكم، ولكن لأنه حديث عهد بالزواج ضعف فوقع، فعليه أن يقضي اليوم الذي جامع فيه وأن يكفر. فإن تكرر الجماع منه، إن كان التكرر في يوم واحد فعليه كفارة واحدة، أما إذا تكرر في أكثر من يوم فإن لكل يوم قضاء وكفارة، فإن لكل يوم قضاء وكفارة على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الزوجة فإن كانت مطاوعة فهي مثله، وإن كانت مكرهة على هذا فلا شيء عليها على ما بينا في الإكراه في درس الأمس. وأما الثاني فيقول إنه أراد السفر ثم وهو في البلد جامع وأكل وشرب. هل ذكر أنه خرج قبل الغروب؟ قال كنت مسافرا في نهار رمضان وجهلا مني جامعت زوجتي وأكلت قبل الخروج من بلدي، وهذا لأنني كنت أعتقد أن الصوم لا يمكن أن يصوم بعضه ويفطر بعضه، إضافة إلى أني بيت نية الإفطار. هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أنه سيخرج من البلد قبل الغروب، وهذا قلنا إن الراجح وهو خلاف قول الجمهور، إن الراجح إنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. وبعض الذين قالوا إنه يجوز له أن يفطر قالوا إلا بالجماع، ليس له أن يجامع حتى يخرج من البلد. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه سيخرج بعد الغروب، لن يخرج من البلد ولن يجاوز حدود البلد إلا بعد الغروب، فلا يجوز له أن يفطر في البلد لا بأكل ولا بشرب. فهذا الأخ إن كان من النوع الأول، أي كان يغلب على ظنه أنه سيفارق عمران بلده قبل الغروب، فهذا لا شيء عليه. وأما إن كان من النوع الثاني وهو الذي يغلب على ظنه أنه لن يفارق البلد إلا بعد الغروب لكنه جاهل فهذا يجب عليه القضاء فقط ولا كفارة، يجب عليه القضاء فقط ولا كفارة، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم بلا شك ولا كفارة عليه لكونه جاهلا بحرمة هذا الأمر، كان يظن أنه ما دام أنه سيسافر يجوز له أن يفعل. لكن لفت نظري أنه قال وكنت بيت نية الفطر. العلماء يقولون لا يجوز أن يبيت نية الفطر لأنه بيت نية السفر، بل ما دام في البلد ولم يشرع في السفر يجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم. فالعلماء يقولون لا يجوز أن يفطر بمجرد نية السفر، لأن نية السفر ليست سفرا، لكن إذا نوى السفر وتجهز وبدأ في أسباب السفر هذا الذي وقع فيه الخلاف. وقلنا لكم إن الراجح لحديث أنس رضي الله عنه أنه ما دام يغلب على ظنه أنه يخرج من بلده قبل غروب الشمس أنه يجوز له أن يفطر وهو في البلد، أن يفطر وهو في البلد، فلا شيء عليه كما قلت يعني من جهة الكفارة. أما القضاء فمعلوم أن المسافر إذا سافر عليه أن يقضي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذان سؤالان يتعلقان بإعفاء اللحية. يقول أحدهما: هل يجوز تحديد اللحية وتخفيفها وحلق الزائد في الوجه؟ والآخر يقول: ما حكم الأخذ من اللحية سواء من تحتها أو من فوقها؟ الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، وهو أعلم بما يصلحنا وما يصلح لنا، وشرع لنا نحن معاشر الرجال أن نعفي اللحى وأن نكرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال أرجوا اللحى، وقال أرخوا اللحى. وهذا يدل على وجوب تركها وعدم الأخذ منها، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم ما كانوا يأخذون من اللحية شيئا. فالواجب على المؤمن أن يعفي لحيته وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أقول للإخوة أقول ائتوني بأحد من عظماء الإسلام كان يحلق لحيته من زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبر تاريخ الإسلام، ائتوني برجل من عظماء الإسلام كان يحلق لحيته الذي يعفي لحيته مقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدي بالصحابة أجمعين، مقتدي بالتابعين، مقتدي بالأئمة، مقتدي بالأخيار. وإنك لتعجب أيما عجب من أناس ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعيبون إعفاء اللحية، يعيبونها ويذمون أهلها ويسخرون من أهلها. وعيب إعفاء اللحية إذا كان لذات الإعفاء فهو كفر والعياذ بالله، لأمرين: الأمر الأول أن عائب إعفاء اللحية يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه كفر. والأمر الثاني أنه يستهزئ بأمر من أمور الدين، والاستهزاء بأمر من أمور الدين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. وإن كان استهزاء وعيبا لأصحابها وليس لإعفاء اللحية فهذا فسوق، لأنه سب للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق. فأول أمر ننبه عليه هنا أنه لا يجوز للمسلم أن يعيب إعفاء اللحية أو يسب إعفاء اللحية أو يستهزئ بإعفاء اللحية، فهذا ذنب أعظم من حلق اللحية. يعني يا إخوة، لو فرضنا أن شخصا يعفي لحيته لكنه يسخر من إعفاء اللحية فهذا ذنب عظيم، إن كان من ذات الإعفاء فهو كفر، وإن كان من الشخص فهو فسوق، وهو ذنب أعظم لأنه متعدي إلى الغير. أما حلق اللحية فهو ذنب متعلق به. الأمر الثاني، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، ودعوكم من المتأخرين الذين قالوا بالكراهة، ولا زال التأخر يتقهقر حتى أصبح اليوم الحلق هو السنة. بعض المعممين يتكلمون عن إعفاء اللحية كأن إعفاء اللحية هو المخالفة وحلق اللحية هو الاستقامة، وما تدري ماذا تأتي به الأيام. الآن الحجاب يا إخوة، تغطية المرأة لوجهها، بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم الآن أصبحوا يقولون الحجاب حرام، تغطية الوجه حرام، وشريعة يهودية ليست من الإسلام في شيء. يعني ليست مسألة هل تغطية الوجه يعني واجبة أو مستحبة، لا، أصبحوا يقولون حرام، شريعة يهودية. ما أدري ماذا يأتي غدا. حلق اللحية يا إخوة بيقين حرام بإجماع العلماء، وهذا الذي وقفنا عليه يقينا في كلام العلماء المتقدمين، أجمعوا على أنه لا يجوز حلق اللحية بالكلية. ما حدود اللحية؟ اللحية هي التي تكون على اللحيين والخدين وعلى الذقن. إذن ما خرج عن حد الخدين إلى الوجنتين ليس من حدود اللحية، يجوز للإنسان أن يحلقه الذي على الوجنتين، وإنما اللحية ما يكون على اللحيين العظمين وعلى الخدين وعلى الذقن ملتقى العظمين. ما كان من الأسفل الذي يتصل بالرقبة ليس من اللحية، يجوز للإنسان أن يأخذه ويحلقه. هل يجوز للإنسان أن يحدد اللحية؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة من اللحية، ما زاد على القبضة يقبض من الذقن وليس من فوق. بعض الأخوة ما شاء الله يوصلها إلى الفم، قالوا يقبض من الذقن ويأخذ ما زاد، هذا قاله بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم يجوز أن يأخذ ما خرج عن المعتاد، يعني إذا طالت اللحية طولا يخرج عن المعتاد، قالوا يجوز أن يأخذ الزائد عن المعتاد، وهذا قول عند المالكية. وقال بعض أهل العلم لا يجوز أن يأخذ شيئا، وهذا الذي أرجحه والله أعلم، لا يجوز أن يأخذ شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أي أخروها ولا تأخذوا منها شيئا. فلا يجوز لنا أن نأخذ منها شيئا. لكن من أخذ لا نسمي ذلك فسقا فيما يتعلق بما زاد عن القبضة لثبوته عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة، سواء ما ثبت في الحج وهذا الذي أعرفه، أو في غير الحج، وقد ذكره بعض أهل العلم عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ذلك أن الراجح أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، وأن الواجب على الإنسان أن يترك لحيته كما خلقها الله عز وجل. وأنا أقول يا أحبة، كلنا نرجو الله أن نلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله ذلك، وأن يكرمنا الله بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فينبغي أن نقتدي بهداه وأن نلزم سنته لنكون أقرب الناس إليه. فالواجب كما ذكرنا أن تعفى اللحية وأن تترك كما هي، وأسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الذهاب للقبور لدعاء أصحابها والذبح والنذر لهم والاستغاثة بهم وقول مدد يا فلان ونحو ذلك؟ أما زيارة القبور فزيارة القبور مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم زار القبور، زار البقيع وزار شهداء أحد، ولكن زيارة القبور لحكم عظيمة، منها أن يتذكر الإنسان الآخرة، أن يتذكر الإنسان الآخرة وأنه لا بد أن يموت. نذهب إلى البقيع، والبقيع قد دفنت فيه أعداد كبيرة من عباد الله الصالحين، ونرى القبور ونحن نمشي نتذكر أنه لابد أن يأتينا الموت، وأنه لابد أن نموت.

وأبرك من الأيام الماضية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.